معروف في ثقافتنا الشرعية أن العقيدة هي أول ما يجب الاهتمام به، ودائما يرفع شعار العقيدة أولا، فهل هذا الشيء صحيح في هذا الواقع الذي نعيشه الآن؟ كانت العقيدة أولا حين لم يكن هناك شيء فوق العقيدة، أما الآن فيوجد دائرة أعلى وأشمل من العقيدة وتتحكم بالعقيدة. ما هي تلك الدائرة؟ هي الدائرة السياسية. الآن الفكر السياسي هو الذي يوجه العقيدة ويتحكم بها ويفسرها، فهل ما زالت العقيدة أولا أم أن الظرف المعاصر يجعلنا نقول السياسة أولا؟ أعتقد بأننا في هذا العصر وفي هذه الظروف التي نعيشها يجب أن نغير شعار العقيدة أولا إلى السياسة أولا. صلاح الفكر السياسي يستلزم صلاح العقيدة. صحيح أن الفكر السياسي لا يعلمك تفاصيل العقيدة وفروعها وذيولها، ولكن هو يتحكم بالنظام العام الذي يشمل العقيدة. تلاحظ يا عزيزي المتابع أن أصحاب العقيدة الواحدة قد انقسموا إلى طوائف شتى وجماعات متناحرة. ما هو السبب؟ السبب هو الفكر السياسي. كل طيف، كل جماعة لديها فكر سياسي يختلف. إذن يجب علينا الاهتمام بإصلاح الفكر السياسي والتركيز عليه والعناية به. الفكر السياسي هو الدائرة الكبرى الشاملة العامة التي تتضمن العقيدة وما دونها. هو الذي يتحكم بالعقيدة ويوظفها ويوجهها. ذكرت في مقطع سابق بأنه يجب علينا في هذا العصر أن نقول السياسة أولا وليس العقيدة أولا، لأن السياسة باتت تتحكم بالعقيدة. فجاء أحد الأغبياء وقال هذا شرك سياسي، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا يا عزيزي، الشرك السياسي هو أن أقول بأن الحكم للسياسة، ولكن حين أقول بأن السياسة باتت تتحكم بالعقيدة فأنا أصف حالة ماثلة أمامي، وهذا الشيء أوضح من الشمس في رابعة النهار. انظر الآن إلى من ينتمون إلى مدرسة عقدية واحدة، كم اختلفوا وتشتتوا وتناثروا إلى طوائف كثيرة وتيارات متناحرة. والسبب الاختلاف في الفكر السياسي. إذن شئت أم أبيت، الفكر السياسي بات يتحكم بالعقيدة ويوظفها. هل تعلم من هو المتلبس الحقيقي بالشرك السياسي؟ إنها تلك الجماعات والتيارات المتأسلمة التي تخرج الإسلام على مقتضيات فكرها السياسي، تطوع الإسلام لصالح أجندتها السياسية، هي التي تلبست بالشرك السياسي. وحين أقول بأن الواجب علينا في هذا العصر أن نهتم بالسياسة ونقول السياسة أولا، فأنا أحارب الشرك السياسي. فلا تقلب المسألة، الذي يحارب الشرك السياسي هو من يدعو إلى صلاح الفكر السياسي والتركيز عليه والاهتمام به. لا جدال ولا نقاش في أن الحكم للنص المقدس، ولكن شئنا ما بينا يوجد وسيلة بيننا وبين النص. ما هي تلك الوسيلة؟ هي الفهم. هذا الفهم يجب أن يبقى نسبيا واجتهاديا. لماذا؟ لأنه صنع بشري، ولا أتحدث عن القطعيات ومسائل العقيدة المحكمة، وإنما أقصد الأمور المشتبهة وغير المحكمة. هذا الفهم غير معصوم إلا في حق الأنبياء والرسل عليهم السلام.